ففي سفر المكابين الاصحاح الاول بيتم كل الكلام، بيقول اسكندر ابن فيلمبس المقدوني، مقدوني يعني خارج من منطقة مقدونيا، ومنطقة مقدونيا اللي هي جنوب اوروبا اللي بتشمل اليونان، بعد خروجه من ارض كتين، قلت لكم جزيرة كتين دي اللي هي قبرص، وايقاعه بدريوس ملك فارس ومادي ملك مكانه وهو اول من ملك على اليونان. قال بقى التيس اللي ليه قرن عظيم. اثار حروبا كثيرة وفتح حصون متعددة وقتل ملوك الارض واجتاز الى اقصى الارض وسلب غنائم جمهور من الامم. فسكتت الارض بين يديه، سكتت الارض يعني الارض كلها استسلمت بين ايديه. فترفع في قلبه وتشامخ، حس بعظمته، ازاي في فترة 12 سنة يقدر يغزو العالم كله ويبيد كل الممالك الجبارة بما فيهم مصر وسوريا في هذا الوقت. وحشد جيشا قويا جدا واستولى على البلاد والامم والسلاطين، فكانوا يحملون اليه الجزية، اخضع العالم، فكل مناطق العالم كانت بتدفع الجزية للاسكندر الاكبر، الجزية اللي هي الضريبة. وبعد ذلك انطرح على فراشه واحس في نفسه بالموت، حس انه هيموت. فدعا عبيده الكبراء الذين نشأوا معه منذ الصبا، فقسم مملكته بينهم في حياته. ادى بطليموس حتة، وسلوقس حتة، ولسيماخس حتة، والكسندر حتة تانية. وكان ملك الاسكندر 12 سنة ومات، فتملك عبيده كل واحد في مكانه، ولبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة. يعني بطلسة دول، صحيح في بطليموس الاول والتاني والتالت والرابع، اللقب اللي بيتقال بيتسلسل في العائلة، زي مثلا مملكة فارس كان كل اسم ملك يتسمى باسم داريوس، في داريوس الاول والتاني كده. فالبطالسة كان كل ملك منهم يسمى بطليموس، السلوقيين كان كل واحد منهم يسمى بسلوقس، الاسم كان يتكرر لحد ما يجي واحد تاني يغير اسمه، بلوك يفضل يديه لأولاده. لبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة، فكثرت الشرور في الأرض. زي ما قلت لكم ان الصراع فضل ما بين البطالسة والسلوقيين، مين اللي ياخد مصر وسوريا، وطبعا في السكة مين اللي محشورة بين مصر وسوريا؟ اسرائيل. فكانوا باستمرار بيتخانقوا مع بعض، لحد ما جه احد البطالسة في سنة 250 وترجم الكتاب المقدس علشان يرضي اليهود، لان اليهود في الوقت ده كانوا تحت حكم البطالسة في الاول. فقام بالترجمة السبعينية اللي قام بيها 70 شيخ، وترجموا العهد القديم من اللغة العبرية للغة اليونانية، اللي قلنا بقت ان اللغة اليونانية هي لغة الثقافة والعلم في الوقت ده. هوت في نفس الوقت ده ظهر في مملكة السلوقيين اللي هي المملكة التانية اللي بتنافسه، ملك اسمه أنتيخوس الثالث، أو بيسموه أنتيخوس الكبير، وده كان سنة 223 قبل الميلاد، وفضل لحد سنة 187، من 223 لحد 187. في الاول انتيخوس ده حارب بطليموس وما قدرش عليه، وانهزمت مملكه السلوقيين من مملكه البطالسه، لحد ما مات بطليموس الرابع سنة 205 اللي هو امر بترجمة الكتاب المقدس، وده كان ملك قوي جدا ما قدروش السلوقيين عليه. لما مات ابتدى انتيخوس الثالث بقى يرجع يفكر في غزو مصر مرة تانية عشان ياخدها في السكة، يبقى معاه سوريا ومعاه اسرائيل ومعاه مصر. اخر ملكة البطالسة اللي هو بطليموس الرابع ده وكان اقواهم محدش قدر يجي ناحيته، لكن بعد ما مات قدر انتيخوس الثالث انه يحقق انتصار وياخد سوريا واسرائيل ومصر. في الاول اسرائيل كانت تابعة البطالسة، دلوقتي بقت تابعة السلوقيين. الحقيقة ان انتيخوس الثالث حب اليهود جدا واستملهم ليه وقدم لهم خدمات كتيرة، بس كان شرطه الوحيد ان هم يظلوا يدفعوا الضرائب او الجزية او الجباية ليه. وكان في عائلتين مشهورين من اليهود بتتولى جباية الضرائب، عائلة واحد اسمه طوبيا وعائلة تانية عائلة سمعان ابن ايناس اللي هو كان رئيس الكهنة. دول كانوا بيتولوا جمع الجزية من الشعب ويسددوها لانتيخوس الثالث. يعني دول تقدروا تقولوا هم كانوا كبار شعب اسرائيل، عائلة طوبيا وعائلة سمعان ابن ايناس. ولان هم الاثنين دول الكبار برده كان بينهم وبين بعض مشاكل وصراعات وخناقات، لان كل واحد كان عايز يبقى هو الاول. اليهود في الفترة دهية كان تعتبر من ازهى العصور الذهبية للحالة الروحية لليهود، لانهم كانوا متمسكين جدا بالشريعة وبالعبادة، والعبادة في الهيكل ازدهرت وساعدهم على كده استقرارهم تحت الحكم بتاع السلوقيين. بطليموس كان برضك بيحبهم، وانتيخوس الثالث كان بيحبهم وادوهم تسهيلات كتيرة، فكانوا اليهود في الوقت ده في بحبوحة روحية. فظهرت منهم جماعة اسمهم اليهود الارثوذكس اللي لسه موجودين لحد دلوقتي. اليهود الارثوذكس، ارثوذكس يعني مستقيم. اليهود الارثوذكس دول سهروا حوالي سنة 200 قبل الميلاد، وكان فيهم فريقين. فريق الاولاني اسمه جماعة الحسيدين، كلمة حسيدين كلمة عبرية وبالترجمة في العربية جماعة الاتقياء، ودول بيسموهم اليمين المعتدل. وجماعة تانية اسمهم جماعة الاثينيين. الاثينيين دول اللي سجلوا المخطوطات بتاعت وادي قبران، وكان منهم يوحنا المعمدان. جماعة الاثينيين دول كانوا جماعة متقشفين نفساك زاهدين، بيسموهم اليسار المتطرف. الاثنين جماعات متدينة، الاثنين يهود ارثوذكس، لكن في متدين معتدل وفي متدين متطرف. التدين المعتدل دول اللي هم الحسيدين اللي بيسموهم الاتقياء، اللي احنا بنذكرهم في مزمور بتاع صلاة الغروب لما بيقول اعترفوا للرب لانه صالح، وان الابد ليقل بيت اسرائيل، ليقل بيت هارون، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. اتقياء الرب دي هي الحسيدين، جماعة اليهود الارثوذكس المتدينين المعتدلين. الاثينيين دول متطرفين في نسكهم لانهم عاشوا في البراري، متقشفين جدا لاقصى درجة، عشان كده شفت يوحنا بيلبس مجرد وبر الابل وياكل جراد وطعامه عسل بري، لانه كان من جماعة الاثينيين. دول الجماعة المتدينة في اليهود، جماعة اللي عاشت مع الله تحفظ الشريعة وتحفظ العبادة وبنسك جديد جدا. في نفس الوقت كان في جماعة من اليهود تأثروا بالثقافة اليونانية، وبالحضارة اليونانية دول اسمهم اليهود اليونانيين اللي عايزين يعيشوا حياتهم باختصار يعني اللي عايزين يعيشوا متمتعين يعيشوا بمزاجهم. فطبعا الحضارة اليونانية كان فيها بذخ ورفاهية وإباحية وخطايا كتير ومبوقات كتيرة جدا. فدول جماعة اليهود اللي يعني حبوا ان هم يخشوا في موضوع العولنة زي ما بيحصل في العالم دلوقتي. فبقى في فريقين في اليهود، الفريق الاولاني فريق متدين اللي هم الاتقياء والاسينيين، وفريق متحضر او موضوع الدين بالنسبة له ده ما بيشغلش باله، كل حاجة همه ان هو يعيش في اللهو وفي الطرف وفي الحضارة وفي العلم وفي الثقافة. اللطيف بردك ان دانيال النبي تنبأ عن دول من قبل ما يحصلوا ب 300 سنة. لو طلعنا مع بعض دانيال 11 طبعا الاصحاحات دي لما الواحد كان بيقراها من غير ما يقرا سفر المكابيين كان بتبقى طلاسم، محدش بيفهم لا دانيال 8 ولا دانيال 11. لكن لما جه عصر المكابيين قدرنا نفهم الكلام اللي كان بيقوله دانيال. في دانيال 11 عدد 32 بيقول والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات. في ملك هيغوي ناس المتعدون على العهد. المتعدون على العهد يعني اللي مثبتين على العهد. اما الشعب الذين يعرفون الههم فيقولون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعملون يعلمون كثيرا. يعني قسم الشعب هنا بتاع اسرائيل بايه؟ قسمين، قسم متعدي على العهد يعني دايس على كلمة ربنا، وقسم تاني متمسك بايه؟ بإلهه. في ناس تركوا العهد وفي ناس متمسكة بالعهد، اللي يعرفون إلههم والفاهمون والتنين اللي تعدوا على العهد. دانيال شافهم دول. هيحصل صراع بينهم هما الاثنين اللي هما اليهود الارثوذكس جماعة المتدينين واليهود المتمدينين او اليهود اليونانيين. الاثنين هيخشوا في صراع مع بعض. الصراع ده هينتهي بايه او هيحصل فيه ايه؟ ده اللي بيتكلم عنه في سفر المكابين. ما هو المتطرفين دول المتدينين، قلنا اليهود الارثوذكس عبارة عن جماعة الاسينيين اللي هم اليسار المتطرف، وجماعة الاتقياء اللي هم اليمين المعتدل. الناس التانيين المتمدينين دول اسمهم اليهود المتأثرين بالحضارة اليونانية، دول اللي تعدوا على عهد ربنا. بعد موت انتيخوس الثالث اللي ظهر في حياته او في ملكه الفريقين دول، وده كان سنة 187 قبل الميلاد، جه ملك اسمه سلوقس الرابع اللي هو يبقى ابن انتيخوس الثالث. سلوقس الرابع ده دانيال بردك اتنبأ عليه، ده ما عادش غير فترة صغيرة خالص وما عملش حاجة تذكر. يعني دانيال اتنبأ عليه في اصحاح 11 بردك عدد 20 نقراه عشان ناخد فكرة عنه. دانيال 11 عدد 20 فيقول مكانه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. يعني ده حيموت من غير ايه؟ حس. وده فعلا سلوكس الرابع حصل له كده. بعد انتيخوس الثالث جه سلوكس الرابع ومات من غير ما يعمل اي مشاكل. المشكلة بقى في اخوه اللي هو انتيخوس ابيفانس، ده اللي هو رابع واحد، وده اللي حيدوخ شعب اسرائيل، وده اللي حيعمل ركسة الخراب. وبيقول عليه كده في دانيال 21: فيقول مكانه محتقر، لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، يعني بالخداع وبالمكر وبالغش، وهيبتدي يعمل حاجات كتيرة جدا بنشوفها، هو تنبأ عنها دانيال وحنشوفها حاليا في سفر المكابين. انتيخوس الرابع ده تولى الحكم سنة 175 قبل الميلاد، وفي عهده ابتدى يظهر المكابيين. فنرجع تاني بقى لسفر المكابيين الاصحاح الاولاني عدد 11: وخرجت منهم جرثومة أثيمة، هي أنتيكوس الشهير ابن أنتيكوس الملك. أنتيخوس ده اللي هو أنتيخوس أبيفانس ابن أنتيخوس الملك، أو اللي هو أنتيخوس الثالث اللي كان بيحب اليهود، وكان رهينة في روميا، وملك في السنة 137 من دولة اليونان، 137 من تاريخ اليونان اللي هي تعادل 175 قبل الميلاد. يعني أنتيخوس أبيفانس ده ملك سنة 175 قبل الميلاد اللي هي تساوي سنة 137 من تاريخ دولة اليونان أو تأسيس الإسكندر الأكبر لإمبراطورية اليونان. وفي تلك الأيام خرج من إسرائيل أبناء منافقون، فأغروا كثيرين قائلين: هلنا نعقد عهدا مع الأمم حولنا، فإننا منذ انفصلنا عنهم لحقتنا شرورا كثيرة. مين هم بقى الأبناء المنافقين دول؟ دول اللي قال عنهم دانيال إن هم هيتعدوا العهد، اللي هم جماعة اليهود اللي عايزين يتمدنوا ويتحضروا ويعيشوا الحضارة اليونانية بفسادها. فحسن الكلام في عيونهم، وبدل نفر من الشعب وذهبوا إلى الملك اللي هو أنتيخوس أبيفانس، فأطلق لهم أن يصنعوا بحسب أحكام الأمم، يعني يعيشوا زي ما الأمم عايشين في إباحية وفي دنس وفي نجاسة. فابتنوا مدرسة في أورشليم على حسب سنن الأمم، مدرسة يعني زي كلية للعلم وللإيه وللثقافة. العلم والثقافة في حد ذاتها ما كانش مشكلة، المشكلة في إن حينادوا بفكر تحرري من كل وصايا الله، إن الإنسان يعيش بمزاجه. وعملوا لهم غلفا، غلفا يعني قالوا إن ما فيش حد يختتن من شعب إسرائيل، يبقى كلهم غلف غير مختتنين. وتعرفين الختان ده كان علامة عهد بين الله وشعبه. وارتدوا عن العهد المقدس ومزاج الأمم، عاشوا بمزاجهم مع الأمم، وباعوا أنفسهم لصنيع الشر. ما هو التمدن والحضارة مرتبطة باستمرار مع الخطية، لو ما كانش فيه كنترول كويس لعلاقة قوية بين الإنسان وبين الله، الإنسان مفتوح لرغبات وشهوات ونزوات كتيرة، فلو ما فيش حاجة تلجنه هيفلت العيار. وده اللي حصل اليونان دول في العالم بردك، لما لغوا الدين او يعني مثلا في امريكا لغوا تدريس الدين في المدارس عشان كل واحد يبقى عايش بايه بحريته. الموضوع فلت، الزمان فلت. ولما استتب الملك لأنتيكوس أزمة على امتلاك مصر ليكون مالكا على كلتا المملكتين، هو مالك على سوريا وعايز ياخد مصر، فدخل مصر بجيش كثيف وعجلات وفيلة وفرسان وأسطول عظيم، وأثار الحرب على بطليموس ملك مصر، فارتعب بطليموس من وجهه وهرب وسقط قتله كثيرون، فاستحوذوا على المدن الحصينة بأرض مصر وسلبوا غنائم أرض مصر. ورجع أنتيكوس بعدما أوقع بمصر، وذلك في السنة 143 ونهض نحو إسرائيل. فصعد إلى أورشليم بجيش كثيف ودخل المقدس بتدبر، بكبرياء. دخل المقدس اللي هو الهيكل، وأخذ مذبح الذهب اللي هو مذبح البخور ومنارة النور اللي هي المنارة الذهبية مع جميع أدواتها ومائدة التنضيد والمساكب والجانات ومجامر الذهب والحجاب والأكاليم والحلية الذهبية التي كانت على وجه الهيكل وحطمها جميعا، وأخذ الفضة والذهب والآنية النفيسة، وأخذ ما وجد من الكنوز المكنونة، أخذ الجميع وانصرف إلى أرضه، وأكثر من القتل، وتكلم بتجبر عظيم. قلبه عمال يأسى ويتجبر، وخصوصا انه في كل مرة عمال ينتصر ويحقق انتصارات. لحد دلوقتي هو ما عملش اضطهاد خاص بشعب اليهود، هو عمال يفتح في الممالك ويحس بايه بعظمته. فكانت مناحة عظيمة في اسرائيل. لما ابتدى بقى يوجه ايديه للمقدسات بتاعت شعب اسرائيل، ابتدت الجماعة المتدينة تتحرك، لان الوضع ده ضيقها، بينما الجماعة المتمدينة الموضوع ما فرقش معاها، بالعكس كانوا عايزينه لانه حصل ان هو هيديهم حرية في الاباحية ايه اكتر. فكانت مناحة عظيمة في اسرائيل في كل ارضهم، وانتخب الرؤساء والشيوخ، وخارت العذارة والفتيان، وتغير جمال النساء، وكل عروس اتخذ مرثاه، والجالسة في الحجلة عقدت مناحة. الحجلة اللي هو الأوضة الخاصة بتاعت العروسة، يعني الفرح تحول الى حزن. فارتجت الارض على سكانها، وجميع آل يعقوب لبسوا الخزي. وبعد سنتين من الايام ارسل الملك رئيس الجزية الى مدن يهوذا، فوفد على اورشليم في جيش كثيف، وخاطبهم خطاب سلام مكر. عشان كده وصفوا دانيال بانه انسان بالتملقات وبالنفاق هياخد المملكة، فوافقوا به. مين اللي وافق به بقى؟ الجماعة اللي هم عايزين الحضارة اليونانية. ثم هجم على المدينة فجأة وضربها ضربة عظيمة، واهلك شعبا كثيرا من اسرائيل، وسلب غنائم المدينة واحرقها بالنار، وهدم بيوتها واسوارها من حولها، وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشي، وبنوا على مدينة داود سورا عظيما متينا وبرودا حصيرا، فصارت قلعة لهم. وجعل هناك أمة أثيمة، رجالا منافقين، سلموا الحكم وسلموا التحصينات دي كلهم لإيدين اليهود اللي هم عايزين يعيشوا بالإباحية، الأمة الأثيمة ورجال المنافقين. ف فتحصنوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم ووضعوها هناك فصاروا لهم شركا مهلكا، وكان ذلك مكمنا للمقدس وشيطانا خبيثا لإسرائيل على الدوام. طبعا الجماعة المتدينة ما عجبهاش الوضع فابتدت ترفض انها تخضع للي عمله أنتيخوس أبيفانس، فكان مصيرهم هو ايه؟ الموت. فسفكوا الدم الذكي حول المقدس ونجسوا المقدس، لان كان ممنوع حد يتقتل في الهيكل. فهرب اهل اورشليم بسببهم، فانست مسكنا لغرباء وصارت غريبة للمولودين فيها، وابناؤها هجروها ورب مقدسها خرابا كالقفر. الهيكل بقى خراب. وحولت اعيادها مناحة وسجوتها عارا وعزها اضمحلالا. وعلى قدر مجدها اكثر هوانها. طبعا اورشليم دي كانت مدينة الملك العظيم وكان ليها مجد وشنة ورنة، فعلى قد ما هي كانت ممجدة صارت الان في هوان. ورفعتها آلت الى مناحة، وكتب الملك أنتيكوس الى مملكته كلها، لكل المملكة بقى بما فيها اسرائيل، بان يكونوا جميعهم شعبا واحدا. طالبهم بالوحدانية، بس بالوحدانية على اساس الايه؟ الشر، مش على اساس الطهارة. ويتركوا كل واحد سننه، كل أمة وكل مملكة تترك العبادة بتاعتها ويتوجهوا إلى عبادة أنتيخوس اللي هو تكبر وحسب إن هو صار إله. فأزعمت الأمم بأسرها لكلام الملك. طبعا الشعوب الوثنية التانية الموضوع مش فارق معها، خضعوه. وكثيرون من إسرائيل، هي دي بقى هنا المشكلة، ارتضوا دينه وذبحوا للأصنام. دول الناس اللي عايزة تتمتع بحياتهم، دول الناس اللي عايزين يعيشوا حياتهم حتى لو تركوا إلههم. ما هي مشكلة العصر دلوقتي ان في ناس كتيرة من اجل انها عايزة تعيش حياتها، سواء الانبساط او سواء الارتباط او الجواز او الفلوس او المادة او الوظيفة، ممكن بسهولة جدا انها تسيب مسيحة. اليهود كان فيهم ناس كتيرة بالطريقة بهية. ودنسوا السبت، ما بقوش يحترموا يوم السبت اللي هو عهد بين الانسان وبين الله، عهد الراحة. وأنفذ الملك كتبا على أيدي رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سنن الأجانب، يعني يعيشوا زي ما الغربة يعيشوا. طول عمر شعب إسرائيل شعب إيه؟ منعزل، ليه أسلوبه الخاص، حواليه سياج، لكن هو طالبهم بأن هم يعيشوا زي ما بقية الناس عايشين في الأرض. ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة والسكيب في المقدس، مالهمش دعوة بقى بعبادة ربنا. ويدنسوا السبوت والأعياد، ما تبقى لهمش أعيادهم الخاصة. وينجسوا المقادس والقديسين، القديسين اللي هم الجماعة المتدينين اللي هم الحاسدين الأتقياء والأثيمين. ويقتلوا مذابح وهياكل ومعابد للأصنام ويذبحوا الخنازير. الخنازير دي بالذات كانت نجسة عند اليهود، والحيوانات النجسة. ويتركوا بنيهم قلفا، قلفا يعني من غير ختان زي أغلف. ويقدروا نفوسهم بكل نجاسة. تعبير صعب قوي. وإذا كنا بنشوف الناس دلوقتي بتوسخ نفسيها بكل نجاسة بدعوة التمدن والتحضر ومجاراة العولمة والعصر الحاضر. ويقدروا نفوسهم بكل نجاسة ورجس حتى ينسوا الشريعة، وحاول يغرقهم في الإباحية، لأن الإنسان لما يتلهي في شهوته كده يعني ويتبسط بيها ينسى شريعة ربنا وكلام ربنا. ويغيروا جميع الأحكام، ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يقتل. وهنا اتبع عهد اضطهاد شنيع جدا جدا على اليهود المتدينين. دول بقى اللي اتكلم عنهم بولس الرسول في العبرانيين وقال اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة. وكتب بمثل هذا الكلام كله الى مملكته باسرها، واقام رقباء على جميع الشعب. وابتدى يحط يشوف مين اللي هيسمع الكلام ومين اللي مش هيسمع الكلام. وامر مدائن يهوذا بان يذبحوا في كل مدينة. طبعا كان معروف ان اليهود ما بيذبحوش الا في الهيكل في اورشليم ولربنا بس. دلوقتي امر بان يبقى في مذابح للاصنام في كل مكان. طبعا تحت ضغط الاغراء بالشهوة وبالاباحية، وتحت ضغط الالم والتعذيب والموت في نفس الوقت، حصل ايه؟ انضم اليهم كثيرون من الشعب، كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر في الارض. دول يتنبأ عنهم دانيال وقال عليهم دول اللي نقضوا او تعدوا على العهد بتاع ربنا. ورجعوا اسرائيل الى المبتدئات في كل موضع فروا اليه. ابتدى الجماعة المتدينين يهربوا، دول بقى اللي راحوا الجبال والمغاير وايه وشقوق الارض، نفس اللي اتكلم عنهم بولس في العبرانيين، تائهين في الجبال والبراري والمغاير وشقوق الارض. حد ما جه يوم معين في اليوم 15 من كسلو في السنة 145 بنوا رجاسة الخراب، رجسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال في 11 وفي اصحاح 8. ايه رجسة الخراب دي؟ راحوا جابوها على المذبح بتاع المحرقة في وسط الهيكل، وراحوا بنيين فوق مذبح بتاع ربنا، بنوا مذبح للاله زيوس. الاله زيوس ده من اشهر الالهة الاغريق، وذبح على المذبح اللي اتبنى فوق مذبح المحرقة خنزير. دي رجسة الخراب اللي اتكلم عنها دانيال، تمت في ايام الايه؟ انتيخوس ابيفانيوس. واللي المسيح ذكر برضك ان في رجسة خراب تانية ذكرها في متى 24، ودي تمت سنة 70 ميلادية، لما دخل الرومان بخيولهم وبالعلامة النسر للهيكل وخربوه. وكانوا يقترون على ابواب البيوت وفي الساحات، وما وجدوه من اصفار الشريعة مزقوه واحرقوه بالنار. كانوا يخشوا يفتشوا، ولو لقوا فيه اصفار من الشريعة مكتوبة في بيت من البيوت كانوا يقطعوها ويحرقوها بالنار. وكل من وجد عنده سفر من العهد او اتبع الشريعة فانه مقتول بامر الملك. خدوا بالكم ان الضيقة اللي حصلت دي تختلف عن الضيقة اللي حصلت ايام سبي بابل. الخراب اللي حصل في اورشليم ايام سبي بابل كان نتيجة بعد الانسان او بعد شعب اسرائيل عن الله بسبب الخطية. لكن الضيقة دي بقى مش بسبب بعضهم عن ربنا، الضيقة دي بسبب تمسكهم بشريعة ربنا. هكذا كانوا يفعلون بسطوتهم في اسرائيل بالذين يصادفونهم في المدن شهرا فشهرا، وفي اليوم 25 من الشهر ذبحوا على مذبح الاصنام الذي فوق المذبح، والنساء اللواتي ختمن اولادهن قتلوهن بمقتضى الامر. الست اللي كانت تختن ابنها كانوا يقتلوها هي، وعلقوا الاطفال في اعناقهن ونهبوا بيوتهن وقتلوا الذين ختنوهن. يعني الستات الامهات اتقتلت والاطفال اتعلقت في رقبة امهاتهم الميتين، واللي قاموا بعملية الختان كمان قتلوهم. طبعا في ناس كتيرة كانت بتقبل الموت على الا يختتن الابن، يعني يفضلوا الموت ويختنوا ابنهم من ان الابن ده ما يخشش في العهد بينه وبين الله. وان كثيرين في اسرائيل عدموا وصمموا في انفسهم على الا ياكلوا نجسا، واختاروا الموت لئلا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس فماتوا. ده اللي قاله معاه من بولس: آخرين عذبوا ولم يقبلوا الايه؟ النجاة. وكان على إسرائيل غضب شديد جدا. كل ده في أيام أنتيخوس أبيفانس، وده اللي تنبأ عنه بتفصيل أكتر دانيال. لو طلعنا بردك دانيال 11 في عدد 36، شوفوا دانيال شافه ده بمئات السنين قبل ما يجي. دانيال 11:36: ويفعل الملك إرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله، حتى يتعظم على ربنا، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح الى اتمام الغضب لان المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة ابائه ولا بشهوة النساء وبكل اله لا يبالي، لانه يتعظم على الكل ويكرم اله الحصون في مكانه اللي هو بيس، الها لم تعرفه اباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة وبالنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب من يعرفه، يريده مجدا ويسلطه على كثيرين ويقسم الأرض أجزاء أجرى. ده اللي عمله أنتيخوس أبيفانوس. لكن رد بقى فعل الجماعة المتدينة إيه؟ أجرى عن المكافأة أو الجزاء. في الوقت ده بقى دخل اليهود زمن المكابيين اللي هو سنة 175 قبل الميلاد، الأحداث دي اللي بتجرى دلوقتي.